وكره جماع مع شك في طلوع الفجر لا سحور، يعني السحور لا يكره. لا يكره السحور مع الشك، اذا كنت لا تدري هل طلع الفجر او هل طلع او لم يطلع وانت في حاجة الى السحور فتسحر. وورد ان المرأة اذا رفع الاناء الى فيه ثم سمع النداء فلا ينزله حتى يقضي منه حاجته وان سمع النداء. ويسن تعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه، والمراد اذا تحقق غروب الشمس. ويسن تعجيل الفطر، اذا علم الغروب يسن ان يبادر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي المغرب، فاذا تحقق غروب الشمس عجل فطره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله احب عبادي الي اعجلهم فطرا. وذلك ان العبد يظهر امتثاله لامر ربه جل وعلا، منعك ربك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات فامتنعت سمعا وطاعة لله جل وعلا، اباح الله لك ذلك بادرت. فيكون المسلم متعبد لربه جل وعلا باكله وشربه وتوقفه عن ذلك وفي جميع اعماله. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. الناس بخير ما داموا معجلين لفطرهم حين علمهم بغروب الشمس، واما اذا اخروا الفطر فقد انتزع الخير او شيء منه عنهم. وفي حديث اخر لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر. وقد جاء مسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقال يا أم المؤمنين، هنا اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الفطر ويعجل المغرب، وآخر يؤخر الفطر ويؤخر المغرب. فقالت الذي يعجل الفطر ويعجل المغرب أفضل، أو هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا تحقق الغروب، ولا ينبغي أن يعجل مع الشك بل ينتظر حتى يتحقق الغروب. وله الفطر بغلبة الظن. وله الفطر بغلبة الظن، هل له الفطر مع الشك؟ لا، له الفطر مع غلبة الظن. هو لا يدري مثلا غربت الشمس او لم تغرب، الشمس عليها سحاب، او هو محبوس او مريض في مكان